بسم الله الرحمن الرحيم. تابع ملة إبراهيم. وما كان من المشركين. بسم الله

واصبر وما صبرك إلا بالله

إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم